السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلست بحاجة إلى بيان أهمية القرآن لطالب العلم، وأهمية حفظ القرآن، وأهمية فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. لست بحاجة إلى بيان مثل هذا، لأني أمام إخوة يعرفون أكثر مما أعرف في هذا، فلست بحاجة إلى بيان شيء من ذلك. وفهم القرآن إنما ينشأ عن التدبر المبني على مراجعة ما يشكل من مفرداته وغريبه ومشكل جمله وآياته. فطالب العلم المبتدئ إنما يوصى بمراجعة كتب الغريب، غريب القرآن، مع حفظه. أثناء حفظه يراجع كتب الغريب، لأن مراجعة كتب التفسير قد تأخذ عليه وقتا قد يعوقه دون حفظ القرآن في أقصر مدة. وإلا فالأصل مراجعة كتب أهل التفسير، كتب التفسير الموثوقة لفهم القرآن، إذ لا يتم فهمه إلا من خلال كلام أهل العلم الموثوقين المعروفين بسلامة المعتقد. وبإمكان طالب العلم في المرحلة الأولى أو في العرضة الأولى للقرآن أن يراجع كتب الغريب، وإن رجع إلى تفاسير مختصرة يفيد منها ما يخفى عليه من غريب ألفاظه فجيد. من أنفع ما كتب في غريب القرآن كتاب تفسير غريب القرآن للسجستاني، كتاب مختصر جدا في جزء صغير يفيد طالب العلم. وأيضا كتب الغريب كثيرة، لكن منها المطول ومنها المختصر. هذا مختصر، أطول منه كتاب غريب القرآن لابن قتيبة. وبعد ذلك، بعد معرفة الغريب، لأنه مع الأسف لإهمال هذا الجانب من قبل بعض طلاب العلم، أن نجد منهم من هو في مرحلة متقدمة يسأل عن كلمة غريبة في القرآن لا يجد لها جوابا، لا يجد لها جوابا لأنه لم يهتم بهذا الباب. وقد يكون قد قرأ في كتب التفسير وراجع التفاسير، لكنها ليست على طريقة مرتبة منظمة متدرجة، لأن التدرج في التحصيل في التفسير وغيره من الفنون التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها لا بد من التدرج. فالتفسير علم من العلوم، بل هو أهم العلوم لارتباطه بأهم الكلام، هو كلام الله جل وعلا. فإذا عرفنا الغريب من كتب الغريب، ثم بعد ذلك عرفنا المشكل في جمله وآياته، وفيه أيضا المشكل لابن قتيبة، مشكل القرآن لابن قتيبة، وفيه أيضا كتاب مغمور قد لا يعرفه كثير من طلاب العلم اسمه درة التنزيل وغرة التأويل الخطيب الإسكافي، هذا كتاب نفيس في بابه، لأنه يوجد إشكالات تمر على طالب العلم ولا يلتفت لها، حتى إذا سئل عنها وقف لا يجد جوابا. فهذه الكتب ينتبه لها. عناية أهل العلم في هذه البلاد منصبة إلى تفسير الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، وهو جدير بذلك وخليق بالعناية، تفسير موثوق من إمام محقق وعمدته الأثر، فخليق بالعناية. لكن الإشكال أن كثيرا من الدروس التي تقام في هذا التفسير إنما هي مجرد إمرار وتصحيح بعض العبارات وتقويم بعض الأخطاء النحوية وما أشبه ذلك، ولا يوجد تفسير بمعنى التفسير في دروس العلماء المعاصرين إلا القليل النادر. لأنك لو ضعت مقارنة بين دروس التفسير ودروس الحديث أو دروس الفقه أو دروس العقيدة ما وجدت نسبة. دروس التفسير قليلة، التي ينبغي أن تسمى دروس تفسير. أما القراءات موجودة، يعني يقرأ في التفاسير على المشايخ ويعلقون بما تيسر، لكن تفسير بمعنى التفسير بمعنى جهد يصرف لكلام الله جل وعلا يليق به، ما تجد شيء يشفي العليل أو يروي الغليل. فأنا منذ مدة شرعنا في وضع أو شرح لتفسير الجلالين، ثم انقطع الدرس، أخذ له مدة ثم انقطع، وفكرنا في إعادته وقلنا إنه يمكن أن يوضع على شكل دورات علمية ويشرح هذا التفسير المختصر جدا، وهو أشبه ما يكون بالمتن الذي يمكن أن يشرح لطلاب العلم، وعليه حواشي، عليه حواشي كثيرة، منها حاشية الجمل وحاشية الصاوي وحواشي أخرى معروفة عند أهل العلم، لكنها لا تسلم من مخالفات وينقصها كثير من المباحث التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها. وتفسير الجلالين لا يخفى على طلاب العلم أن فيه مخالفات عقدية تحتاج إلى بيان وتنبيه، وإلا من خير ما يستفاد منه في تفسير القرآن، لأنه تفسير متين، متين جدا، أشبه ما يكون بالمتون. فإذا عني به طالب العلم وراجع عليه الحواشي وسأل عما يشكل عليه، ولعلنا نبدأ مثل ما أعلن الآن بتفسير سورة الحجرات، لأن الكلام الذي لا يرتبط بكتاب ولا يمكن أن يختم بخطام أو زمام، قد تنتهي الدورة إحنا ما أكملنا السورة، لأن طريقتنا في الشرح الاستطراد، والاستطراد يأخذ من الوقت ما يأخذ. فإذا ارتبطنا بكتاب ما رحنا لا يمين ولا شمال إلا بقدر الحاجة، فنتمكن بهذه الطريقة من تفسير هذه السورة كاملة إن شاء الله تعالى في الوقت المحدد. وتقديم هذه السورة أولا لأهميتها، والقرآن كله مهم، لكن هذه آداب، وطلاب العلم بأمس الحاجة إلى هذه الآداب في الظرف الذي نعيشه، ففيها أدب المسلم مع الله جل وعلا، أدب المسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أدب المسلم مع إخوانه المؤمنين، أدب المسلم مع الخصوم، وكل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله بحسب ما يسعف به الوقت إن شاء الله تعالى. البداية بهذه السورة لما ذكرنا، لأنها مشتملة على آداب طالب العلم بأمس الحاجة إليها، لأننا نرى نوابت بين طلاب العلم وأمور ومشاحنات وبعض الكلام والتراشق به الذي لا يليق بطالب العلم الشرعي، فيحتاج إلى مثل هذه التنبيهات. الأمر الثاني أنها على قول هي بداية المفصل، قال بعض أهل العلم أن بداية المفصل سورة الحجرات، ومنهم وهو الأكثر والمعتمد عند أهل العلم أن البداية من سورة قاف، وشذ من قال إن المفصل يبدأ من النبأ، فالأكثر على أن المفصل يبدأ من قاف، ومنهم من قال الحجرات، وشذ من قال إنه يبدأ من النبأ. ولعل السبب في الخلاف بين أهل العلم في بداية المفصل ما جاء في سنن أبي داود وابن ماجه من تحزيب الصحابة للقرآن، من تحزيب الصحابة للقرآن، كانوا يحزبون القرآن على أسباع امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. فصاروا يقسمونه إلى سبعة أقسام، فيقرؤون في اليوم الأول ثلاث، وفي الثاني خمس، وفي الثالث سبع، وفي الرابع تسع، وفي الخامس إحدى عشرة، وفي السادس ثلاثة عشرة، وفي اليوم السابع المفصل. فإذا عددنا الثلاث الأولى الفاتحة البقرة آل عمران صار أول المفصل الحجرات. وإذا قلنا إن أول أول أن الثلاث التي تقرأ في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء صار أول المفصل قاف، يصير أول المفصل قاف، ولسنا بحاجة إلى تفصيل الثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة والثلاث عشرة ثم المفصل. لكن منشأ الخلاف في عد الفاتحة، فمن عد الفاتحة في هذا التحذيب يكون أول المفصل الحجرات، ومن لم يعد الفاتحة في حصة اليوم الأول أو في حزب اليوم الأول يكون أول المفصل عنده قاف. ولا شك أن التقسيم المتناسب أن لا تعد الفاتحة، فإذا عدت الفاتحة صار الفرق كبير بين الأول والثاني. لكن إذا لم نعد الفاتحة وقلنا البقرة وآل عمران والنساء هذه خمسة أجزاء، ثم بعد ذلك المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة خمسة متقاربة، لكن لو جعلنا الفاتحة ضمن العدة في اليوم الأول وقلنا إن اليوم الأول أربعة إلا ربع، أربعة إلا ربع والثاني يزيد عليه كثير. المقصود أن هذا هو منشأ الخلاف. الحافظ بن كثير في تفسير سورة قاف كأنه جعل القول بأن أول الحجرات لا يلتفت إليه، مع أنه في فضائل القرآن جعل له حظا من النظر وقواه، ومنشأ الخلاف هو ما ذكرنا. فلهذين الأمرين اخترنا سورة الحجرات. وترددت طويلا هل يكون تفسير هذه السورة مرتبط بكتاب معين أو غير مرتبط، فرأيت ارتباطه بتفسير الجلالين، لأننا ننوي إن شاء الله تعالى إكماله بالتحشية والتعليق عليه، وليكن هذا البداية والله المستعان. ونبدأ بالمقصود. فالتفسير هذا الذي بين أيدينا تفسير الجلالين مثل ما ذكرنا أنه تفسير أشبه ما يكون بالمتون، تفسير مضغوط، ابتدأه جلال الدين المحلي بدءا من تفسير سورة الكهف إلى الناس، ثم فسر الفاتحة، ثم أكمله الجلال السيوطي، فبدأ من أول البقرة إلى آخر الإسراء على نفس الطريقة وبنفس النفس. والسيوطي أكمل تفسيره لنصف القرآن أو ما يقرب من نصف القرآن في 40 يوما، في 40 يوما على هذه الطريقة المحررة المنقحة. لكن مثل ما ذكرنا مرارا ليس معنى هذا أننا إذا أشادنا بكتاب أننا رضاه من كل وجه، لا، ذكرنا بمناسبات، والآن نكرر ونعيد أن فيه مخالفات عقدية فلا بد من التنبيه عليها، وبعضها قد لا يدركه كثير من طلاب العلم المتوسطين، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. انتشر هذا التفسير انتشارا واسعا وصار بأيدي طلاب العلم في المشرق والمغرب، وصار له حظوة في دروس أهل العلم، ولا يضاهيه في هذا إلا تفسير ابن كثير في بلادنا وما والاها، وتفسير البيضاوي في مشارق الأرض ومغاربها. تفسير البيضاوي يكاد أن يكون لا يدانيه تفسير بين المسلمين، وضع له قبول لم يوضع لغيره، مع أنه فيه المخالفات الموجودة هنا في هذا التفسير، يعني فيه مخالفات عقدية وفيه حديث موضوعة، لكنه من حيث الصناعة متن متين لا نظير له في سبكه، ولذا وجد أو ذكر عليه أكثر من 120 حاشية عن تفسير البيضاوي. طالب العلم كما يستفيد من تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير تفاسير الأئمة الموثوقين، يستفيد أيضا من هذه التفاسير في فهم القرآن من حيث الصناعة اللفظية. يعني احتجنا إلى فهم القرآن من مشكات النبوة، فإننا أيضا نحتاج إلى فهمه من حيث الصناعة اللفظية، فنحتاج إلى مثل هذه المختصرات وما كتب عليها من حواشي. والمبتدعة صنفوا كتب كثيرة في التفسير وفي شروح الأحاديث، ويستفاد منها ويتقى ما فيها من مخالفات، على أن يكون الذي يقرأ فيها إن كان بمفرده لا بد أن يكون على وعي تام من هذه المخالفات، وإن كان يقرأ على شيخ فالشيخ يبين له إن شاء الله تعالى. قد يسأل بعض طلاب العلم عن المفاضلة بين هذه المختصرات، فبما يقرأ طالب العلم هل يقرأ في الجلالين أو يقرأ في تفسير الشيخ ابن سعدي أو يقرأ في توفيق الرحمن لدروس القرآن للشيخ فيصل بن مبارك؟ تفسير الشيخ ابن سعدي انتشر واشتهر بين طلاب العلم، ولسنا بحاجة إلى بيان مزايا هذا التفسير من حيث السهولة، تفسير سهل ومبسط ويشرح المعنى الإجمالي للجمل والآيات. وأما تفسير الشيخ فيصل بن مبارك مع الأسف كثير من طلاب العلم لا يعرف هذا التفسير، فهو خلاصة عصارة لتفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير، يعني عصارة خلاصة من هذه التفاسير الثلاثة، فعلى طالب العلم أن يعنى به. وقد قسمه الشيخ على دروس أكثر من 300 درس، فبإمكان طالب العلم أن يقرأ في كل يوم درس من هذا التفسير، ويقرأ ما يقابله من تفسير ابن سعدي، ويقرأ أيضا ما يقابله من تفسير الجلالين، ويستفيد فائدة عظمى، وما ينقص من هذا ويكمله هذا، لأن كل واحد من هذه التفاسير له مزية، يعني في الجلالين مزايا لا توجد عند الشيخ ابن سعدي والعكس. فكون الإنسان يجمع بين هذه التفاسير الثلاثة، وكل هذه التفاسير الثلاثة لا تعادل تفسير واحد من التفاسير المتوسطة فضلا عن المطولة، يعني بالإمكان في ساعة واحدة أن يقرأ نصيبه من التفاسير الثلاثة، وكل التفاسير الثلاثة قد تعادل تفسير ابن كثير رحمه الله. والكلام في كتب التفسير ومزاياها والفروق بينها ذكرناه في مناسبات كثيرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سورة الحجرات وهي مدنية 18 آية، والعد يختلفون فيه تبعا لخلافهم في البسملة هل هي آية أو ليست بآية، فمن عدها آية زاد آية في كل سورة من سور القرآن، ومن قال أنها ليست بآية لم يعدها. والخلاف معروف ومبسوط في كتب أهل العلم، والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها آية واحدة نزلت الفصل بين السور، يعني على أنهم يجمعون على أنها بعض آية من سورة النمل، ويتفقون على أنها ليست بآية من سورة التوبة. والخلاف فيما عدا ذلك من 113 سورة هل هي آية أو ليست بآية، منهم من يقول هي 113 آية، ومنهم من يقول أنها ليست بآية مطلقة، ومنهم من يقول هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور. فالذي لا يعد البسملة يقول 18 آية، والذي يعدها يقول 19 آية. والسورة مدنية، وجميع الآيات والقصص والحوادث التي حصلت فيها وأنزلت هذه الآيات بسببها إنما كانت بالمدينة. يقول رحمه الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا. الكلام على البسملة تقدم في الكلام على سورة الفاتحة مع الاستعاذة، وتفسير الفاتحة والتعليق عليه، تفسير الفاتحة من الجلالين والتعليق عليه موجود في الأسواق في 14 أشرطة، فما نحتاج إلى نحيل على البسملة وتفسير البسملة والاستعاذة على ما في سورة الفاتحة. يقول رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، من قدم بمعنى تقدم، من قدم المضاعف فمضارعه يقدم، قدم يقدم، لا تقدموا المضارع من الرباعي يكون مضموم حرف المضارع بمعنى تقدم. والقراءة الأخرى جاءت بهذا اللفظ: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، والأصل لا تتقدموا بتاءين حذفت الأولى تخفيفا، أي لا تتقدموا بقول ولا فعل بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، أو لا تقدموا، لا تتقدموا أنتم بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بشيء، لا تقدم، لا تقدموا شيئا، أو لا تتقدموا بشيء لا بقول ولا فعل، فيكون القراءتان مردهما إلى شيء واحد ومعناهما إذن واحد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، المفعول حذف لأنه ليس مقصود لذاته، ليس المقصود مفعول واحد، وإنما المقصود النهي عن التقدم والتقديم بين يدي الله ورسوله أيا كان، كما في قوله يحيي ويميت. يحيي ويميت فعلان متعديان، لم يذكر مفعول يحيي ولا مفعول يميت. لماذا؟ نعم، ليشمل كل ما يمكن أن يتناوله الفعل، وهنا لم يذكر المفعول ليتناول كل ما ينطبق عليه هذا الفعل وينصرف إليه، لأنه لو ذكر المفعول، لو ذكر المفعول صار له مفهوم، صار له مفهوم. ما معنى كون له مفهوم؟ معناه أننا لا يجوز لنا أن نقدم ما ذكر، ويجوز لنا أن نقدم ما عداه. فلما حذف المفعول صار أو سرح الذهن في هذا كل مسرح، وذهب كل مذهب، بمعنى أننا لا نقدم شيئا البتة بين يدي الله ورسوله. فهنا من قدم على قول الله أو على قول رسوله قول أحد من الناس كائنا من كان، أو هوى النفس، يدخل في الآية أو لا يدخل؟ يدخل، لأنه مما يتناوله العموم. لا تقدموا شيئا كائنا من كان، ولو كان القول لأبي بكر وعمر، ولو كان القول لأبي بكر وعمر. ولذا طالب العلم عليه أن يتجرد، أن يتجرد ويجعل المعول على النص من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وبعض طلاب العلم يورد عليه النص ثم بعد ذلك يهجم عليه وعلى قلبه ما قرأه لأحد يثق به. يعني قرأت شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا كلام، وشيخ الإسلام إمام محيط مطلع، فالثقة به قد تجعل الإنسان أحيانا يلغي فهمه، أو يقرأ كلام لابن القيم رحمه الله تعالى فتجده يلغي فهم النص من أجل ما هجم عليه أو على قلبه من كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم. ونضرب المثال بهذين الإمامين لأنهما من الأئمة الموثوق بعلمهم، من الذين يصدرون عن النصوص. أما من تعلق بإمام وصار يقلده في كل ما يقول ويقدمه على النصوص، مثل هذا لا عبرة به. يعني في حاشية الصاوي على الجلالين في تفسير سورة الكهف يقول: ولا يجوز الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي. يعني هل هذا من امتثال هذا النهي لا تقدموا؟ لا والله ليس من امتثال هذا النهي. وتجد الشخص المقلد لإمام من الأئمة إذا أورد عليه كلام بالنص تقول: هذا الخبر، هذا الآية، آية في كتاب الله. يقول: ولو الإمام أعرف. هل مثل هذا يخفى على الإمام أحمد؟ يعني هل هذه الآية ما مرت على الإمام أحمد؟ هل هذا الحديث ما ذكر ما رأى ما مر على الإمام أحمد؟ أنت تعرف هذا الحديث والإمام أحمد ما يعرفه؟ يا أخي مش الإمام أحمد هل هو معصوم؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة بلا منازع، ويحفظ 700,000 حديث، أكثر مما تحفظه الآلات كلها الموجودة الآن، الكمبيوترات كلها ما تحفظ مثل الإمام أحمد، ومع ذلك ليس بمعصوم. وجد في أقواله وفي مذهبه الأقوال المرجوحة شيء كثير، وإن كان الأقرب إلى الدليل لكن وجد أقوال مرجوحة كثيرة في مذهبه رحمه الله، وليست بأكثر من المذاهب الأخرى عن الأقوال المرجوحة. أقول لك: هل أنت أعلم من مالك نجم السنن؟ نحن وأنت ومالك وأبو بكر وعمر كلها تحت حكم الله وحكم رسوله. فطالب العلم عليه أن يتجرد، فإذا جاءه النص عن الله وعن رسوله عليه أن يقف. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقولون: قال أبو بكر وعمر. فكيف بمن يقول إذا قيل له قال رسول الله قال المذهب كذا، المعتمد عندنا كذا، وفي قضية عند شخص من القضاة أحضره الدليل في صحيح البخاري، قال هذا الذي عليه العمل وهو المذهب وعليه أئمة الدعوة وعليه وعليه، هل هذا الكلام ينفع؟ ما ينفع يا أخي، أنت أجب عن هذا الدليل، أجب عن هذا الدليل، افهم كلام الأئمة وأجب عن هذا الدليل. فلا بد أن يتجرد طالب العلم ولا يقدم بين يدي الله ورسوله قول أحد كائنا من كان. وهذا الكلام في إطار المذاهب، مذاهب الأئمة، أئمة الهدى فضلا عن أئمة الضلال، الذي تقول له في نصوص القرآن من أوله إلى آخره تنهى عن الشرك وتحكم على المشرك بأنه خالد مخلد ولا يغفر له ومأواه النار، نسأل الله السلامة والعافية، ويقول لك لا، شيوخنا كل عمرهم كلهم يطوفون على القبر. فإذا تجرد من توفيق الله جل وعلا للإنسان أن يتجرد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا من قدم بمعنى تقدم، أي لا تتقدموا بقول ولا فعل، سواء صدر من تلقاء أنفسكم أو فيما تنقلونه عن غيركم. ما تقول يقال لك هذه الآية وهذا الحديث، تقول قال شيخ الإسلام وقال الإمام أحمد أو فلان أو علان. يعني هذه الكتب كتب أهل العلم، وإن كان عمدتها في الأصل الكتاب والسنة، لكن مع ذلك قد يغفل الإنسان عند التطبيق، قد يخفى عليه الدليل، قد يفهم الدليل على غير مراد الله ومراد رسوله، قد يجتهد في فهم الدليل فلا يوفق في فهمه، ورب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. ومع الأسف أن الناس على طرف نقيض، من الناس من إذا أورد إليه كلام أهل العلم قال نحن هم رجال ونحن رجال، ويضرب بأقوالهم عرض الحائط بإطلاق. أنت لا تستطيع أن تفهم الكتاب والسنة إلا بعد أن تعنى بكلام أهل العلم، ثم بعد ذلك إذا تولدت عندك الملكة لفهم النصوص من خلال الاطلاع على أقوال أهل العلم الذين يفهمون الكتاب والسنة، بدءا من الصحابة ثم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فمن الناس من طلاب العلم من يرمي بأقوال أهل العلم الرحات، وهذا إفراط، هذا إفراط. وعندنا أيضا تفريط من يعتمد أقوال أهل العلم في مقابل النصوص، والخير في الوسط، أن يعرف لأهل العلم قدرهم وتفهم النصوص من خلال فهمهم، إلا إذا اجتهدوا وأخطأوا فكل يؤخذ من قوله ويترك، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله، بين يدي يعني أمام الأمام، فالذي يكون بين اليدين هو الذي هو أمام. فلا تقدم أمام كلام الله جل وعلا وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام المبلغ عنه، المبلغ عنه أي بغير إذنهما، أي بغير إذنهما، بغير إذنهما. إيش معنى بغير إذنهما؟ هناك أشياء واجتهادات لأهل العلم لا يدل عليها كتاب ولا سنة بالنص، بالنص بالحرف، إنما أذن في بيان حكم هذه النوازل التي لم تدل عليها النصوص، أذن في بيان أحكام هذه النوازل بإلحاقها بأصولها التي دل عليها الكتاب والسنة بغير إذنهما. يعني هل أذن لأحد أن يتقدم بين يدي الله والرسول؟ لأن كلامه بغير إذنهما وش معناه؟ معناه أن للظاهر اللفظ أن هناك من يستثنى، من أذن له أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. وسيأتي في سبب النزول، نزول الآية، أنها في الخيرين أبي بكر وعمر. فإذا نزلت النهي في شأن أبي بكر وعمر فهل يتصور أن يؤذن لغيرهما أن يتقدم بين يدي الله ورسوله؟ لا، ليس هذا للأشخاص، ليس هذا للأشخاص، إنما هو لفتح باب الاجتهاد الذي دل عليه الكتاب والسنة. فالإذن ليس للأشخاص، إنما الإذن للاجتهاد المبني على الكتاب والسنة. فالاجتهاد مأذون به، القياس مأذون به، القياس مأذون به، وأدلة القياس والاجتهاد مو معروفة في كتب الأصول. وفي حديث معاذ حينما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، هذا الأصل. قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. يعني هل يجتهد من فراغ أو يجتهد اجتهاد مبني على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يجتهد من فراغ، وإلا لكان الناس كلهم مجتهدين، كان الناس كلهم مجتهدين. وليس هذا هو المراد بقول المؤلف بغير إذنهما، إنما إذنهما لمن بلغ مرتبة الاجتهاد وساغ له ذلك، من بلغ مرتبة الاجتهاد وساغ له ذلك. وإلا فالمسائل المنصوص عليها سواء كانت في الكتاب والسنة بأعيانها، لهذه المسألة تجد حكمها بلفظها في الكتاب والسنة، كثير من المسائل لا تجد. والنوازل لم ينص عليها في الكتاب بأعيانها، إنما نص على نظائرها، نص على أصولها، يشملها قواعد عامة تندرج تحتها هذه الفروع. فهذا هو الإذن، فهذا هو الإذن الذي أشار إليه المؤلف. واتقوا الله، يعني حال امتثالكم لهذا النهي، اتقوا الله جل وعلا. واتقوا الله فامتثلوا هذا النهي، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بفعلكم ونياتكم، عليم بفعلكم ونياتكم. وفي هذا إثبات صفة السمع لله جل وعلا والعلم على ما يليق بجلاله وعظمته. يقول المؤلف رحمه الله: نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر، نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد، لما جاء وفد تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، أمر القعقاع بن معبد. قال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: والله ما أردت خلافك. وهذا الاقتراح من الخيرين تقدم وتقديم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل بسببه الآية. فإذا كان هذا النهي نزل بسبب اقتراح من الخيرين، فكيف بمن دونهما؟ فكيف بمن دونهما؟ وكثير من الناس يقدم بين يدي الله ورسوله في أقوال لا تستند إلى عقل ولا نقل، وتورد عليه النصوص الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة، فيكون جوابه محض التعصب للأشياخ وللأعراف. فلا شك أن هذا شأنه عظيم. فإذا كان هذا النهي نزل بسبب المجادلة التي حصلت بين أبي بكر وعمر، قال رحمه الله: ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. وهنا يكرر النداء: يا أيها الذين آمنوا، كما قال في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا. ويا حرف نداء، وأي إنما يتوصل بها لنداء ما فيه أل، لنداء ما فيه أل، لأن ما فيه أل لا يمكن أن تدخل عليه ياء النداء. وشذ في اضطرار جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، ومحكي الجمل. فاجتماع الياء ياء النداء مع أل شاذ، إلا فيما استثني مع الله جل وعلا فتقول يا الله فقط. ومحكي الجمل يعني إذا سميت بجملة فأنت ممكن أن تنادي. ويتوصل لنداء ما فيه أل بأي، كما هنا: يا أيها الذين آمنوا. وكرر النداء مرة ثانية مع الوصف بالإيمان لإثارة الحمية الدينية في القلوب. يعني إيمان هذا النداء خاص بمن اتصف بهذا الوصف، لأنه هو الذي يمتثل الأمر والنهي، هو الذي يمتثل الأمر والنهي، الذي آمن صدق وأيقن وأذعن، صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل بجوارحه، هذا هو الذي يمتثل. وأما من عداه فإنه لا يدخل في هذا النداء، لأنه لا يمتثل ما يؤمر به ولا ينتهي عما ينهى عنه. قال: ورفع ونزل في من رفع صوته عند النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يعني إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه، يعني إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لتكن أصواتكم دون صوته في القوة، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه، بل دون ذلك إجلالا له وهيبة. ولا شك أن خفض الصوت يدل على الإجلال وعلى هيبة من يخاطب، فتجد الإنسان بكل بساطة بكل سهولة يرفع صوته على ولده، لكنه لا يرفع صوته على أبيه وعلى الكبير وعلى من يعظمه، لا تجده يرفع صوته. ولذا جاء النهي عن رفع الصوت حال مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول حال سكوته إذا ناجيتموه، كجهر بعضكم لبعض، يعني مثل ما تخاطب زيد وعمر تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز هذا، بل دون ذلك إجلالا له وهيبة له عليه الصلاة والسلام. لما نزلت هذه الآية ثابت ابن قيس ابن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام كان جهوري الصوت، ومن مقتضى الخطبة رفع الصوت، من مقتضى الخطبة رفع الصوت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم إذا خطب على صوته. فثابت بن قيس الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن شماس يرفع صوته لأنه خطيب، من مقتضى الخطبة رفع الصوت. لما نزلت هذه الآية خاف خوفا شديدا أن يحبط عمله، ثم بعد ذلك اعتزل وبقي في بيته وقيد نفسه، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جرت عادته عليه الصلاة والسلام أن يتفقد الصحابة، فإذا تأخر أحد قال: أين فلان؟ فسأل عنه خشية أن يكون مريضا أو به علة أو شيء من ذلك، فقال جار له: أنا آتي بخبره. فذهب إلى بيته وقال: هناك في بيت الفرس مقيدا نفسه موثقا نفسه يبكي. فقيل له: ما شأنك؟ فقال: نزلت هذه الآية وأخشى أن أكون، بل أنا المقصود فيها. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال: ائت به. وذهب إليه وفك القيد عنه وذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. قال: ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه، كجهر بعضكم لبعض، بل دون ذلك إجلالا له أن تحبط أعمالكم. أن تحبط يعني خشية أن تحبط، لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين، بالرفع والجهر المذكورين وأنتم لا تشعرون. هذا يدل على أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر، قد يخرج من الدين وهو لا يشعر، وقد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه، على الإنسان أن يحتاط لدينه. فمثل هذا لا شك أنه أمر مخيف، لا سيما بالنسبة لمن يكثر منه الكلام والهزل، قد يتكلم بكلمة ومن كثر كلامه كثر سقط، تكلم بكلمة ويستدرج بالكلام إلى أن يقول كلام يحبط به عمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. منهم من يقول، وهذا اعتمده بعض المفسرين كالقرطبي وغيره، أن الإنسان لا يخرج من الدين إلا بالقصد، كما أنه لا يدخل فيه إلا بالقصد، لا يخرج من الدين إلا بالقصد ولا يدخل فيه إلا بالقصد، مع أن دلالة الآية ظاهرة في أنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وإن كانت الآية فيما دون الخروج من الدين، إلا أنه إذا اقترن بذلك الاستخفاف بحقه عليه الصلاة والسلام قد يخرج من الدين، إذا استخف بحقه وبشأنه عليه الصلاة والسلام خرج من الدين، لكن إن رفع صوته من غير قصد استخفاف فإنه ارتكب محرما، ارتكب محرما. أن تحبط أعمالكم، يعني هل ارتكاب المحرم محبط للعمل أو لا، أو لا بد أن يكون هذا المحرم يصل بالإنسان إلى أن يخرج من الدين فيحبط عمله، لأن أشركت لا يحبطن عملك، يعني وما دون الشرك يحبط العمل ولا ما يحبط، يعني عند المعتزلة يحبط العمل إذا ارتكب كبيرة، خلاص انتهى، خرج من الإيمان بالكلية، خرج من الإيمان، إلا أنهم لا يحكمون عليه بالكفر كالخوارج، إلا أنه يخرج خلاص حبط عمله وخالد في النار عندهم نسأل الله، كقول الخوارج، إلا أن الحكم في الدنيا عندهم يحبط العمل ويخرج من الإيمان لكنه لا يدخل الكفر، فهو المنزلة بين المنزلتين. فهل في هذه الآية مستمسك للمعتزلة والخوارج أو ليس فيها مستمسك؟ وهل ارتكاب المحرمات محبط للحسنات، كما أن السيئات، الحسنات يذهبن السيئات بلا شك، إن الحسنات يذهبن السيئات، فهل العكس صحيح ولا لا؟ العكس صحيح عند المعتزلة، ما في إشكال عندهم، سيئة تحبط الحسنة، فهل هذا القول صحيح أو ليس بصحيح؟ أن تحبط أعمالكم، قلنا إن المعتزلة يرون أن الأعمال تحبط بمجرد ارتكاب كبيرة من الكبائر، وليس هذا عند أهل السنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن العكس لا، هناك ميزان له كفتان توضع فيه، في إحدى الكفتين الحسنات وبالأخرى السيئات، وتكون المقاصة، وتكون المقاصة. أما إحباط الأعمال بمجرد السيئات إلا الشرك، لأن أشركت لا يحبطن عملك، أما ما عدا ذلك فهو خاضع للمقاصة، وليس هناك إحباط بمجرد ارتكاب السيئات. قال رحمه الله: ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن، أي اختبر الله قلوبهم للتقوى، أي لتظهر منهم، لهم مغفرة وأجر عظيم. يقول رحمه الله تعالى: ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم. لما نزل مطلع هذه السورة آلى كل واحد من خيار الأمة كأبي بكر وعمر أن لا يكلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا كأخ السرار، يعني بحيث لا يسمع إلا من كان قريبا منه جدا كالمناجات، وهذا من سرعة امتثالهم لأوامر الله جل وعلا، وقد عرفوا بذلك، يعني الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء، وليس لأحد خيرة فيما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. إن الذين يغضون، الغض هو النقص من الشيء، كغض البصر مثلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، فهو النقص منه لا انعدامه بالكلية. وهنا يغضون أصواتهم، يعني لا أنها تنعدم بالكلية، بمعنى أنهم لا يتكلمون بحضرته عليه الصلاة والسلام ولا يكلمونه، إنما يتكلمون ويكلمونه مع خفض الصوت والنقص منه، كما هو الشأن في غض البصر، ليس المطلوب من الإنسان أن يغمض عينيه، وإنما المطلوب منه أن ينقص من بصره ويخفض من بصره شيء بحيث لا ينظر إلى ما حرم الله عليه ولا يغمض عينيه بالكلية بحيث يتعرض إلى خطر من حفرة وغيرها. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اختبر الامتحان والابتلاء والاختبار ألفاظ متقاربة المعاني، وأصلها من امتحن الذهب وابتلاه واختبره إذا عرضه على النار فبان جيده من رديئه. وهؤلاء الذين غضوا أصواتهم عند رسول الله امتحن واختبر الله جل وعلا قلوبهم للتقوى لتظهر منهم. ما الفائدة من قوله لتظهر منهم؟ لأن الله جل وعلا يعلم ما تنطوي عليه هذه القلوب من التقوى. الله جل وعلا يعلم ما تنطوي عليه هذه القلوب من التقوى، لكن لتظهر هذه التقوى للعيان. كما أن الله جل وعلا يعلم ما يؤول إليه الناس في القيامة قبل الميزان، ولكن وزن الأعمال لتظهر النتائج عيانا. وهنا تظهر نتيجة هذا الامتحان بالتقوى وتظهر آثارها على الجوارح. قال اللي تظهر منهم لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة لذنوبهم وستر لعيوبهم وأجر عظيم وهو الجنة. ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فنادوه. جاء قوم من بني تميم من الأعراب في وقت الظهيرة والنبي عليه الصلاة والسلام في منزله نائم في القيلولة فنادوه. نزل قوله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. النداء من مقتضاه رفع الصوت، من مقتضى النداء رفع الصوت بخلاف المناجات التي تكون مع خفض الصوت. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم. توزع هؤلاء على حجرات النساء تسع، فصار عند كل حجرة واحدة أو أكثر ينادون بأصواتهم يا محمد يا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة من الحجرات عند واحدة من نسائه، لكنهم لم يعلموا موقعه عليه الصلاة والسلام من هذه الحجرات فتوزعوا. ولذا جاء قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وهو في حجرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فتوزعوا على الحجرات صاروا يصوتون. وإن كانوا مجتمعين وراء آخر هذه الحجرات ونادوه عليه الصلاة والسلام صاروا من وراء الحجرات كلها. الاحتمال قائم أنهم تفرقوا وتوزعوا على هذه الحجرات، اجتمع كل فئة منهم حول حجرة من حجراته عليه الصلاة والسلام، كل طائفة حول حجرة صاروا ينادون يا محمد يا محمد عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أنهم اجتمعوا كلهم وراء آخر الحجرات، ويصح حينئذ أنهم وراء الحجرات. ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه قيل هذا وقيل هذا، واللفظ يحتمل من وراء الحجرات حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام. والحجرات بضم الجيم، وقد تفتح حجرات وقد تسكن، جمع حجرة. ومنهم من يقول إن الحجرات جمع حجر، والحجر جمع حجرة. وجاء في الحديث الصحيح في قيامه عليه الصلاة والسلام قال أيقظوا صواحب الحجر، وفي بعض الروايات صواحب الحجرات. فالحجرات أو الحجرات جمع حجر أو حجرة، والحجر جمع حجرة. فإما أن يكون الحجرات جمع للحجرة أو جمع الجمع أو جمع الجمع. والحجرة الحجرة أصلها من التحجير، وهي القطعة المعروفة ذات الحدود من الأرض التي يبنى عليها ما يحجر يعني يمنع من الدخول إليها والخروج منها إلا مع بابها. حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجرة، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرة، كل واحد منهم نادى خلف حجرة، لأنهم لم يعلموا في أي حجرة منادات الأعراب بغلظة وجفاء، يقولون يا محمد. والغلظة موجودة إلى الآن عند كثير من الناس، تجد ينادي الشيخ الجليل الكبير يا فلان، نعم الغلظة موجودة، لكن على كل إنسان ما يناسبه من خطاب الشرع، ما يناسبه من خطاب الشرع، فعلى المنادي أن يلتمس أفضل الألفاظ التي ينادي بها الكبير، وعلى الكبير أيضا أن يرفق ويلطف بالجاهل ويعلمه بالأسلوب المناسب، لا يقابله بمثل أسلوبه، لأن بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الألفاظ، فإذا نودي يا محمد ما رد، وهذا اسمه محمد. كل إنسان له ما يناسبه من خطاب الشرع، فهذا المنادي عليه أن يبحث عن الألفاظ المناسبة اللائقة بهذا الكبير، والكبير أيضا عليه أن يرفق بهذا الجاهل ويعلمه بالأسلوب المناسب. وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرة، وهذا ظاهر يعني من حيث المنادات من وراء الحجرات، يعني تمت من وراء كل حجرة حجرة، نادى وراء كل حجرة حجرة جمع أو واحد على حسب العدد القادم من البادية، أو يكون من وراء آخر حجرة من هذه الحجر، وهذا أنسب لرفع الصوت. نقول لأنهم لم يعلموا في أي حجرة منادات الأعراب بغلظة وجفاء، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه، لا يعقلون، نعم تصرفهم يدل على أنهم لا يعقلون، هم لهم قلوب ولهم عقول، لكن تصرفهم هذا تصرف من لا عقل له، فنزل منزلة من لا عقل له. أكثرهم، ما قال جميعهم كلهم لا يعقلون، مدام حصل منهم النداء الذي هو دلالة على عدم العقل ومظنة لعدمه، قال أكثرهم لا يعقلون. أولا نسب النداء إلى الجميع، ولو لم يكن من الجميع ينسب إلى الجميع، باعتبار أن منهم من نادى ومنهم من وافق وسكت ولا أنكر، فهذا ينسب إليه الفعل، ينسب إليه الفعل، لأنه ما أنكر ولا تصرف تصرف يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، فينسب إليه الفعل تبعا لهم. وكون أكثرهم لا يعقلون، لا يعرفون محلك الرفيع عليه الصلاة والسلام وما يناسبه من التعظيم، بل منهم من يعرف منزلته عليه الصلاة والسلام، لكنه جامل، جامل غيره، وإذا كان رئيسهم ومقدمهم ينادي يا محمد يا محمد، جاء ليفاخر ويكاثر، فما بالك بمن دونه. نعم من الأتباع من قد يكون أعقل من المتبوع، لكنه لا يكون عنده من الجرأة والقدرة على الإنكار على هذا الكبير، فينسب إليه الفعل لأنه لم ينكر. وقد يخرج من كونه لا يعقل لأن مدارات الكبير نعم في بعض الأحوال قد تكون مطلوبة، لأنه قد يتصرف تصرف أشد وأجنع، لأن شخص ينادي يا محمد يا محمد من وراء الحجرات هو كبيرهم ومقدمهم ورئيسهم، ويطالبه ويناديه من أجل المفاخرة والمكاثرة، مثل هذا لو أنكر عليه منكر يمكن يوقع به ويبطش به، فمثل هذا قد يجامله بعضهم فينسب إليه الفعل لعدم الإنكار ولا يسلب عنه العقل، لأن المداراة أحيانا تكون مطلوبة. وفرق بين المنادات فأضيفت إلى الجميع، وفرق في سلب العقل فنسب إلى الأكثر دون الكل. أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه من مناداتك مع الجفاء والغلظة، لا يعقلون محلك الرفيع. سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق وأكمل الخلق وأشجع الخلق وأتقاهم وأخشاهم لله جل وعلا. محلك الرفيع وما يناسبه يناسب هذا المحل الرفيع من التعظيم. ولو أنهم صبروا انتظروا، ما صوتوا ولا نادوا يا محمد يا محمد، انتظروا. ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء، وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت أنهم صبروا. يقول الجملة في محل رفع بالابتداء، لو أنهم صبروا لكان خيرا لهم. الجملة في محل رفع ابتدائية وجوابها خبرها لكان خيرا لهم. وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت، فيكون التقدير ولو ثبت أنهم صبروا، ولو حصل أنهم صبروا حتى تخرج إليهم انتظروا لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم لمن تاب منهم. بعض الطلاب يأتي إلى الشيخ ليقرأ أو ليسأل في وقت غير مناسب، فيطرق الباب ويقال له الشيخ الآن مرتاح أو مشغول، فيقول لا لا عندنا عمل ضروري، لكن لو صبر لكان خير له. بعض الطلاب يأتي والشيخ بيده المصحف يقرأ، فيشير إليه أن انتظر حتى أكمل الآية أكمل السورة، يعني انتظر، فما يصبر. وإذا ذهب من عند الشيخ قال أن الشيخ يقول انتظر اصبر، ويقول الشيخ مشغول وهو جالس يقرأ قرآن. يعني هذا تصور بعض الأخوان حتى من طلاب العلم يظن أن القرآن ما هو بشغل، لأنه ما عود نفسه على أن يفرض للقرآن جزء ونصيب من وقته، من سنام وقته، ما يكون فضله بل يقدم على غيره. يجي يقول أنا بقرأ، معي كتاب بقرأ على الشيخ، يقول الشيخ لا انتظر أنا بيدي حزب من القرآن ما كملته. النبي عليه الصلاة والسلام انتظر الصحابة طويلا لأنه جاءه من يشغله عن حزبه فأكمله. فالقرآن مقدم على كل شيء، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. إذا كنت طالب ومشغول ظروف الحياة ما تسمح لك أنك تنتظر، أيضا الشيخ أكثر منك شغل، لا تظن أن الشيخ فاضي بعد، لا شغل له، هو أكثر منك شغل. المقصود أن في مثل هذه المواقف لا بد من الصبر. والشيخ إذا أضجر ما أعطى، بشر يا أخي. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم لمن تاب منهم، وغفور رحيم لكل من تاب إليه وأناب وأتى بالتوبة النصوح بشروطها المعروفة عند أهل العلم، بأن يقلع عن الذنب فورا ويعزم ألا يعود ويندم على ما فات مخلصا في ذلك لله جل وعلا. نشوف هذه الأسئلة التي جاءت من الخارج من الإمارات. يقول سؤالي: من كان في مجلس يتلى فيه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانشغل بالتحدث بأمور الدنيا، فهل هذا يعتبر من رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولن أهل العلم يرون أن رفع الصوت لحضرته في حياته عليه الصلاة والسلام هذا هو الأصل في النص، وأجروا ذلك أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام بأن لا يرفع الصوت قرب قبره عليه الصلاة والسلام. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من يرفع رجلين يرفعان أصواتهما بحضرة بقرب قبره عليه الصلاة والسلام، فسألهما أمن أهل المدينة هما أم لا، فأخبرا أنهما ليس من أهل المدينة، فقال لو كنتم من أهل المدينة لوجعتكما ضربا.